دعاك الله إلى الحج، وخذ هذا الدرس ينفعك الله به، دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك، والصلاة أعظم من الحج، وقد دعاك الله إليها وتكررت الدعوة إليها في القرآن تكررا عظيما، وهي أهم فرائض الإسلام بعد التوحيد. دعاك الله إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فكيف شأنك مع الصلاة؟ أتعلمون يا إخوان، وإن كانت حالات نادرة وقليلة لكنه شيء موجود، أن بعض الناس يذهب إلى الحج وهو مضيع للصلاة، وهو مضيع للصلاة مفرط فيها، حتى في أثناء الحج يفوت بعض الصلاة ويضيع بعض الصلاة. الصلاة متى فرضت والحج متى فرض؟ الصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات، والحج فرض بعد الهجرة ب9 سنوات، والصلاة أعظم ومكانتها أجل ومنزلتها أعلى، فكيف يصح من عاقل يعرف أهمية الاستجابة لله تبارك وتعالى والطواعية لأمره سبحانه وتعالى، وها هو يعلن قائلا لبيك اللهم لبيك، ثم يدعى للصلاة ولا يصلي أو يفرط ويضيع؟ أين لبيك؟ أين لبيك؟ في فجاج مكة، وفي طريقهم إلى مكة، وفي تنقلاته بين المشاعر يرفع صوته حتى يبح لبيك اللهم لبيك، ويقال حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يلبي النداء. أي طواعية هذا؟ وأي امتثال هذا؟ وأي استجابة هذا؟ أي استجابة هذا؟ يدعى إلى هذه الفريضة من فرائض الإسلام ويضيعها ويهملها. الحج يوقفك على قبلة المسلمين التي يستقبلونها فرضا كل يوم من أنحاء الدنيا 5 مرات، فتقف على القبلة وترى الكعبة التي هي قبلة المسلمين، فكيف يصح من ملب يقول لبيك اللهم لبيك ثم يتهاون في الصلاة ويفوت الصلاة، أو يصلي فرضا ويترك فرضا، أو يصلي حسب تهيئ الفرصة، كان فيه عمل أو كان فيه جلسة مع الأصحاب أو شيء من هذا لا يصلي، وإذا كان عنده شيء من فضلة الوقت ونودي للصلاة ذهب وصلي. بعض الناس هذه حاله، إذا كان في زحمة العمل والشغل وغير ذلك يفوت الصلاة. أين الاستجابة؟ أين لبيك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.